احسبها 100 مرة عشان اعرف وصلت لايه. ولي كل اللي حبتهم ما عملوش اللي قالوا عليه؟ لا لاقي جواب لاسئلتي ولا برتاح من التفكير، ودايما يغلطوا لكن انا اللي بسدد الفواتير. ميزان الدنيا ارض وجو، بينزل يوم ويطلع يوم، ويتسلم لضعفك او تحاول مره تانية تقوم. وانا اللي حياتي خلتني اشيل اوجع واخبيها، فاني عايشه في الدنيا يا دوب ضيفه شرف فيها. لما بيسألوني بقول ظروف.